لله رب العالمين مالك الملك ومدبر الأمر لا يقضي قضاء لمؤمن إلا كان خيرا له فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط نحمده في السراء والضراء والعافية والبلاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كريم النوال شديد المحال سريع العقاب عزيز ذو انتقام وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أخيف في الله تعالى وأوذي فيه سبحانه ومرت عليه ليال يبيت جائعًا لا يجد طعامًا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله تعالى وأطيعوه عباد الله واعلموا أن عظيم الأجر في شدة البلاء مع الرضا والصبر والاحتساب ولذا كان الأنبياء وأشد الناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل وقد أوذي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أشد الأذى حتى آذاه المنافقون في عرضه الشريف واتهموا زوجه الطاهرة العفيفة عائشة رضي الله عنها فبرأها الله تعالى في قرآن يدلى إلى آخر الزمان وفضح المنافقين شر فضيحة وهذا حديثها عما أصابها رضي الله عنها وأرضاها قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين أزواجه فأيهن خرج سلمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه قالت عائشة فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب فكنت أحمل في أودجي وأنزل فيه فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل دنونا من المدينة قافلين آذنا ليلة بالرحيل فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شاني أقبلت إلى رحلي فلمست صدري فإذا عقد لي قد انقطع فرجعت ألتمس عقدي فحبسني ابتغاره قالت وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلوني فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه وكان النساء إذ ذاك خفاف الليل لم يهبل ولم يغشهن اللحم إنما يأكلن العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل فساروا ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش فجئت منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب فتيممت منزلي الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت وكان صفوان بن المعضل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني وكان رآني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي والله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه وهوى حتى أناخ راحلته فوطأ على يدها فقمت إليها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش مغيرين في نحر الظهيرة وهم نزول قالت فهلك من هلك وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي بن سلول قال عروة أخبرت أنه كان يشاع ويتحدث به عنده فيقره ويستمعه ويستوشيه وقال عروة أيضا لم يسم من أهل الإفك أيضا إلا حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش في ناس آخرين لا علم لي بهم غير أنهم عصبة كما قال الله تعالى قالت عائشة رضي الله عنها

قال أبو بكر الصديق: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه، وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش عن أمري، فقال لي زينب: ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة، وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله بالورع، فعصمها الله بالورع. قالت: وطفقت أختها حملة تحارب لها، فهلكت في من هلك. رواه البخاري ومسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها المؤمنون، كشفت حادثة النفاق، كشفت حادثة الإفك سوء النفاق، وأظهرت قذارة المنافقين، ودلت على أن المنافق لا يتورع عن شيء في أذية المؤمنين. فحين عاجز المنافقون عن النيل من النبي صلى الله عليه وسلم، رموه في عرضه الشريف، وطعنوا في أحب أزواجه إليه مبالغة في أذاه. ومنافق عصرنا لم يتورعوا عن فعل ما فعل السابقون منهم، وهم يفترون الأكاذيب، ويختلقون التهم في الأبرياء، ويسعون بكل قوة في حرب الإسلام وإسقاط حملته ومبلغيه من العلماء والدعاة والمصلحين المحتسبين. فالله حسيبهم، ولن ينالوا من دين الله تعالى شيئا كما لم ينل أسلافهم. وكشفت حادثة الإفك شدة الابتلاء الذي حق بالنبي صلى الله عليه وسلم وببيته، وبأحب زوجاته إليه، وبأحب أصحابه إليه. ابتلاء يغور ألمه في القلوب حتى يصدعها، فذلك عرضه، وتلك زوجه، وذاك صاحبه، فماذا يفعل وماذا يقول؟ وكل ابتلاء يهون عند العرض، وكل اتهام أهون من الاتهام فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الوحي، ولا وحي إلا بعد شهر من المحنة والبلاء. 30 ليلة، 30 ليلة، كيف نام فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكيف أكل وشرب؟ وهل هنأ بشيء؟ وكيف نام فيها أبو بكر وأهل بيته؟ وهل هنأوا فيها بطعام وشراب؟ 30 يوماً بكت فيها عائشة رضي الله عنها حتى جف دمعها، وذهب صوتها، واعتل جسدها. 30 يوماً، ولا حيلة للنبي ولا لعائشة ولا لأبي بكر وأهل بيته، ولا حيلة للمهاجرين والأنصار، وهم يرون الألم في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وفي وجه أبي بكر وآل بيته، والمنافقون يفيقون في اللفت ويشيعونه في الناس ويتلذذون بأذية النبي في عرضه. ما أعظمه من ابتلاء وما أشده من امتحان. وهكذا الأصفياء يبتلون حتى إذا كشف الغطاء ورفع البلاء وزالت الغمة وذهبت الكربة ظهر الحق وثبت الأجر وفضح النفاق. وما زاد عائشة ما رميت به من اللفت إلا رفعة عند الله تعالى ومحبة في قلوب المؤمنين. وما زادت أذية المنافقين للنبي صلى الله عليه وسلم في عرضه ولأبي بكر وآل بيته في ابنتهم إلا أجرًا عند الله تعالى وعزًا في الدنيا والآخرة. وحين نقرأ حديث الإفك أو نسمعه فلا بد أن نستحضر، لا بد أن نستحضر أن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وأن الأجر ينال بالصبر واليقين والثبات مهما عظم البلاء ومهما كثر المتساقطون وتخلى المنتكسون عن دين الله تعالى. فإن للدين أعواناً وللحق أنصاراً، يبتلون فيصبرون فينصرون، والعاقبة للمتقين ولكن المنافقين لا يفقهون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادة الموحدين. اللهم أبرم لأمتنا أمراً رشيداً يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقال فيه كلمة الحق لا يخشى قائلها في الله لومة لائم. اللهم ول على بلاد المسلمين من يخافك ويتقيك ويقيم فيهم شرعك ويعمل فيهم بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا، اللهم اكفنا شرارنا. اللهم عليك بالعلمانيين والمنافقين والليبراليين، اللهم عليك بالمحاربين لشرعك في بلاد المسلمين، اللهم عليك بالمحاربين لشرعك في بلاد المسلمين، اللهم عليك بالمحاربين لشرعك في بلاد المسلمين. اللهم افضح هواءهم، اللهم اكشف استارهم، اللهم اشغلهم في انفسهم، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك وأليم عقابك وشديد انتقامك. اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم وأدب دائرة السوء عليهم، وأرنا فيهم ما يشفي صدور عبادك المؤمنين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر عبادك المجاهدين المرابطين في ثغور المسلمين، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا. اللهم كن لعبادك المجاهدين المرابطين في الشام، اللهم وحد صفهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم ثبت اقدامهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم قوي عزائمهم، اللهم قوي عزائمهم، اللهم امددهم بمدد من عندك وجند من جندك. اللهم عجل لهم فرجك يا ارحم الراحمين. اللهم انزل عليهم السكينه والنصر والتمكين. اللهم مكنهم من رقاب النصيريه المجرمين والرافضة المعتدين وأعوانهم من الشيوعيين الملحدين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم أصلح أزواجنا وذرياتنا وأقر أعيننا بصلاحهم. اللهم حبب إلينا وإليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.